ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا شك مما تدعون